علي ازيك سلامات انا حبك قد عني والعمر في حبك فات حبيبي بيحبوك عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما يشوفوك روحي وعيني وقلبي يا حبيبي بيحبوك عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما يشوفوك وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لالي هواك وعشان كده دايما اقولك انت حيسعدني لواك وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لالي هواك وعشان كده دايما اقولك انت حيسعدني لواك يا حبيب قلبي يا حياتي انت حتسعد اوقاتي سلامات سلامات سلامات يا وحشني وحشني رد عليا ازيك سلامات انا حبك قد عليا على نار اللي بتكوي وغيابك طال خلاني سهران على دمع تعيد الشوق خدني ورماني على نار اللي بتكوي وغيابك طال خلاني سهران على دمع تعيد شوف قلبي شوف حرمانه شوف حرته شوف تعذيبه ليه بس حتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيبه شوف قلبي شوف هرمانه شوف حرته شوف تعذيبه ليه بس حتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيبه زي ما بيحبك حبه سلامات سلامات ومحدش ينسى حبايبه سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني وحشني رد عليا ازيك سلامات انا حبك قد عليا خدني في حضنه سهرني ونجومه بقت حواليا تحكي لي وتفكرني الليل شافني لوحدي خدني في حضنه سهرني ونجومه بقت حواليا تحكي لي وتفكرني بتفكرني بلاليك بتفكرني بأيامك بتشوقني لعينيك بتشوقني لكلامك بتفكرني بلاليك بتفكرني بأيامك بتشوقني لعينيك بتشوقني لكلامك يا حبيبي الروح والعين سلامات سلامات وحشوفك امتى وفين سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني رد عليا سلامات سلامات سلامات الوحشني.